السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد إن شاء الله تعالى أسئلة إخوان المتصلين والأخوات المتصلات، أستعين بالله للإجابة على طائفة من الرسائل القصيرة، والله المستعان. يقول: ما حكم الظهار؟ الظهار كفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي من قبل أن يعاشر الرجل زوجته. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل المساس عند الجمهور أيضا. والظهار صورته أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليك كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كظهر خالتي أو عمتي، أو غير ذلك من المحارم. هذا وإن لم يقل بلفظ الظهر، كان قال: أنت علي كأمي وكأختي، فنفس الحكم عند جماهير العلماء، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن تحج المرأة عن زوجها المتوفى؟ وهل يجوز أن تخرج من البيت؟ نعم، يجوز أن تحج عن زوجها الذي قد مات. وهل يجوز أن تخرج من البيت؟ يعني أثناء العدة، إذا كان ذلك لقضاء حوائجها فلا بأس. وأيضا فعائشة عموما وجابر وعلي وابن عباس يرون جواز انتقالها من بيت الزوجية، وإن خلفوا في ذلك من بعض الصحابة كابن عمر وكالمروي عن أبي عمر وعثمان وابن مسعود. والخبر الوارد الذي هو: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، منازع فيه وأراه ضعيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. سؤالي الأول: هل يقضى الوتر؟ نعم. هل يقضى الوتر؟ ركع الوتر. فهم. السؤال الثاني. والسؤال الثاني: هل تقضى ركعتي الفجر؟ هل تقدر ركعتي الفجر؟ فهمت. عندك شيء آخر؟ لا تمام كده، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل: هل يجوز قضاء صلاة الوتر لمن فاته أن يوتر؟ نعم، يجوز ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وهذا يشمل الوتر ويشمل سنة الفجر. هذا ومما يدل على جواز قضاء النوافل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر لما فاتته، قضاها بعد العصر عليه صلوات الله وتسليماته. أما متى يقضى الوتر ومتى تقضى ركعة الفجر، فقولان: أحدهما بعد الفجر حين يذكرها، الثاني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، والوجهان قويان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بستدي خمار، فهل يجوز لي أن أكشف الحتة اللي تحت ذقني؟ أنا بدري الأكل، وهل يجوز أفضل لي أن أكشفه؟ أنت ترتدين الخمار وتسألين هل يجوز لك أن تكشفي القطعة التي أسفل الذقن؟ هي فوق رأسي. يا أختي، أنا أرى القول القائل بوجوب تغطية الوجه كله، فالزمي هذا القول، أسلم لدينك وأصون لك وأحفظ لحيائك، بارك الله فيك. يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. انا لو انا مثلا رجل فلاح، لو انا بعطي شخص، يعني مثلا